بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. عقد ابن القيم في منزلة التوكل في آخر المنزلة عقد فصلا يبين فيه أشياء تعتبر خلل في باب التوكل وتشتبه على الإنسان، وأحيانا قد يستغلها الشيطان لأجل أن يوهم الإنسان أنه محقق لمنزلة التوكل فيه وهو في حقيقة الأمر ما حققها. وهذا من العلم ينبغي أن يعني أن يتعلمه الإنسان حتى يكون فقيها في هذه الناحية وفي ناحية تقييم توكله. فمثلا ذكر ابن القيم أنه أحيانا يشتبه التفويض بالتضييع، فأحيانا يكون الإنسان مضيع لبذل الأسباب، مضيع لتحقيق القلب، مضيع لباب التوحيد، مضيع لتحقيق الاعتماد على الله، فيوهمه الشيطان أن هذا هو التفويض بينما هو في حقيقة الأمر مضيع. وأحيانا يشتبه على الإنسان خلع الأسباب بتعطيل الأسباب. مطلوب في باب التوكل أن يخلع الإنسان الأسباب، يخلع بمعنى أن لا يعتمد عليها في قلبه، لكنه لا يعطلها وإنما يبذلها ويبالغ في بذلها والاجتهاد فيها وإتقانها. فيوهمه الشيطان أنك أنت يعني لا تعتمد على الأسباب ولهذا لا تعتني فيها، فيقع في تعطيلها. وليس هذا هو التوكل عند أهل السنة والجماعة، وإنما التوكل يقتضي الأسباب. أيضا يشتبه على الإنسان أحيانا الثقة بالله والغرور بالله، فيكون الإنسان في حقيقة الأمر عنده غرور بالله ويوهمه الشيطان أن هذه هي الثقة وأن هذا هو الاعتماد على الله وأن هذا هو السكون لله سبحانه وتعالى والاطمئنان به، بينما هو في حقيقة الأمر مبتلى بالغرور، بدليل أنه أحيانا يقع في أشياء تخالف الله ومع ذلك لا يرتعد قلبه ولا يضطرب قلبه ولا يندم ولا ينكسر. هذا غرور، هذا ليس ثقة. وذكر ابن القيم رحمه الله أنه أحيانا يشتبه على الإنسان الطمأنينة نتيجة للتوكل والطمأنينة نتيجة لقوة الأسباب التي يبذلها في التوكل. فأحيانا تكون الأسباب التي يبذلها أسباب قوية، كأن تكون مثلا الشخص الذي طلب منه أن يتدخل في تحقيق هذا المطلوب شخص ذو منصب أو ذو مكانة، فنتيجة لذلك يجد في قلبه اطمئنان، فيوهمه الشيطان أن هذا الاطمئنان نتيجة لأنك متوكل على الله، بينما هو في حقيقة الأمر هذا الاطمئنان نتيجة لقوة السبب. فالإنسان عليه أن يكون حذرا من هذه الناحية وفقيها. وطريق الفقه أن يتعلم الإنسان، أن يقرأ الإنسان منزلة التوكل في كلام علماء أهل السنة والجماعة، أن يقرأ منزلة التوكل عند ابن القيم رحمه الله.